أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه السورة من السور المختلف فيها. الجمهور قالوا مكية، وقال بعض العلماء مدنية، وممن نصره ابن جزي في كتابه التسهيل حيث قال إن جبريل نزل بها ليعيذ بها ليرقى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال كانت نزلت ولكنه رقاه بها هي، وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الناس، على الخلاف الموجود. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده غلام من يهود، واستطاع الغلام أن يغروه يهود ليأخذ مشاقته، المشط إذا سرح الرأس ما ينزل منه يقال له المشاطة، أخذها. هو الشعر الذي يتساقط من الرأس عندما تسرحه تمشطه، ثم أخذ أسنانا من المشط وأتى بها لليهود. ثم يهود أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم فأخذوها وجعلوها في جف طلع ذكر، ووضعوا معها عقدا في سلك 11 عقدة، ثم جعلوه في بئر ذروان بني زريق، والله هو نفسه اللي هو لبيد من بني زريق. فجلس مدة يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، ثم إنه جاءه رجلان وجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند قدميه، وقالوا ما بالرجل، أو قال به طب أي سحر. قالوا ومن فعل ذلك به؟ قالوا لبيد بن الأعصم. قالوا أين وضعه؟ قال وضعه تحت الحجرة تسمى إيش؟ عرفونة، والله في بئر ذروان، أو بئر ذي ذروان. فذهب علي وبعض الصحابة ونزلوا في البئر ونزعوا هذا، وشفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل عن لبيد ولم يكلمه ولم يبحث في الموضوع. قالوا له لما لا تفعل به؟ قال الله شفاني ولا أريد أن أحدث شرا في الناس. قل أعوذ، قل يا نبي أعوذ، ألتجئ وأعتصم. الرب هو السيد والمالك والمدبر والإله. الرب السيد المالك المدبر الإله. والفلق قيل الصبح فارق الإصباح، وقيل الفلق شق الأمور لما يكون منها، فارق الحب والنوى. الجبل ينفلق وتخرج منه العيون، أي الفلق هو. قل أعوذ بربي الذي يوجد الأشياء ويتصرف فيها، من إنبات ومن تكسير ومن إجراء عيون ومن تغيير ليل ومن تغيير نهار. الفلق، وقيل الفلق أيوة هو كل المخلوقات. قل أعوذ برب كل المخلوقات من شر ما خلق، من شر الذي خلق، أو من شر خلقه، أو من شر قريب من خلقه، لأن ما موصولية أو مصدرية أو تامة. ما تكون مصدرية وتكون موصولة وتكون صفة. من شر خلقه، أو من شر الذي خلق، أو من شر، يعني تكون صفة، صفة ومصدرية وموصولية هكذا. ما أي قل يا نبي أعتصم وألتجئ برب الخلق، برب الخلق، برب الخلق كل شيء. الفلق، لأن الفلق يقال لخروج الطفل من الرحم، ويقال لخروج الماء من الصخر، ويقال لخروج الحب من البذر. أي قل أعوذ بربي الخلق، بربي الكون، من شر خلقه، أو من شر الذي خلق، أو من شر مخلوقه. نعم، خلقه أو الذي خلق. نعم، والفرق بين المصدرية والصفة. نعم، من ربي شيء خالقه، من شر خلقه، أو من شر الذي خلق، أو من شر شيء خلقه، ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق الليل الشديد الظلمة إذا دخل وتغلغل، لأنه في ذلك الوقت أهل الشرور ينتصرون. من شر ليل شديد الظلمة إذا دخل وتغلغل. وقيل الغاسق القمر إذا دخل في دائرته وفي السويدات إذا انكسف دخل في الظلام، أو الشمس إذا سقطت وقب، إذا سقط وزال، أو الحية إذا ضربت الإنسان ووضعت سمها في جسمه. وكأن المعنى قل أعوذ بربي المخلوقات من شر كل ذي شر إذا أراد إحداث شره. قل أعوذ برب جميع المخلوقات من شر كل ذي شر إذا نزل وحصل ذلك الشر نستعيذ بالله منه. ومن شر النفاثات، قرأ الجمهور النفاثات، وقرأ رويس عن يعقوب النافثات، النافثات الجمهور النفاثات جمع نفاثة، وقرأ رويس عن يعقوب النافثات جمع نافثة. والنفث هو النفخ بدون ريق، وقيل نفخ معه ريق قليل. في العقد تعقد العقدة وتقرأ فيها الأسحار والطلاسم وتنفث فيها وتعقدها. وهنا نتكلم على السحر وخطورته وحكمه وحد فاعله، ونفرق بين السحر وبين الدجل وبين الرقية الشرعية. إذن عندنا ثلاثة أشياء، عندنا السحر وعندنا دجل وعندنا رقية شرعية. فالرقية الشرعية لا غبار فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالمعوذتين وسورة الإخلاص وينفثهما بأبي وهو وأمي في يديه ويعممهما على جسده، وهذا ثابت. وكانت عائشة لما مرض تقرأ وتنفث في يديه لبركتها وتمسح بها جسمه. والرقية الشرعية لا غبار فيها. سورة البقرة لا تستطيعها البطلة، والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان. وأبو هريرة جاءه رجل من الجن وجاء لمال الصدقة وأخذ منه شيء في محل التمر، بيدر التمر، قال له فقير فهدده، قال له لا أعود. فجاء النبي قال ما فعل أسيرك؟ قال تعهد أنه ما يأتي، قال له سيأتي. رجع قال لا آتي وأنا عندي. بعدين طلقوا المرة الثانية، قال له لا أتيك، أذهب بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له لا تفعل. فلما خاف قال له أقول لك شيئا لو فعلته لا يقربك شيطان. قال له تقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظه العظيم. من قرأها يبيت لا يقربه الشيطان. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له علمني هذا أنه من قرأها لا يقربه الشيطان في تلك الليلة. قال صدقك وهو كذوب، صدقك في حال كذبه، هو يكذب لكن في هذه الصدق. وقالوا إن السحر الحقيقي لا بد فيه من صرف حقوق الله للمخلوقين، وهذا الباب سرداب لا يعرف إلا يوم القيامة. إذن السحر الحقيقي هو يكون طلامس وأدخنة وجداول وعزائم أذكار ودعوات فيها صرف حقوق الله لغير الله. فإذا كفر المسلم الشياطين يخدمونه ويعطونه سؤله ويساعدونه، لأن الجن شياطين أهم شيء عندهم أن يكفر بني آدم، لأنه أخرج أباهم من الجنة وقال فبعزتك لأغوينهم، وقال جل وعلا حكاية عنه فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، حتى قال ربنا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. فالسحر الحقيقي لا يكون إلا بصرف حقوق الله لغيره، وذلك كفر. ولذلك عند قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. اختلف المفسرون فيما وما أنزل على الملكين، فالقرطبي وابن كثير قالوا ما نافية، وما كفر سليمان وما أنزل السحر على الملكين ببابل هاروت وماروت، وقال ابن كثير ومعه الوالد وجماعة من المفسرين أن ما موصولة، ويكون السياق واتبعوا ما الذي تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ويعلمونهم الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ولذلك ابن كثير لما جعل ما نافية يعني أصبح السياق لا يساعده سياق الآية، لأنه قال في السياق وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن السحر نزلت به الملائكة ابتلاء للخلق، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. لتبلون، هذه ابتلاءات، ولنبلونكم حتى نعلم مجاهدين منكم والصادقين ونبلو أخباركم. لتبلون في أموالك، كل الدنيا ابتلاءات. ولذلك من قال سمعا وطاعة ونفذ نجا وفاز، ومن قال ما الفائدة من هذا وأنا كيف نعمل هذا، والله ما الذي يستفيد من هذا، ضيع نفسه وهلك. ولذلك أفضل البشر بعد نبينا إبراهيم، وإبراهيم الذي كل ما أمر به فعل، قال وافعل وافعل، اترك ولدك في الخلاء فعلها أفعل كذا، بعدين قال له الولد صار يشتغل معه قال له خذ الولد واذبحه، يا بني إني أرى في المنام أني، ورؤيا الأنبياء وحي، قال له يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم سلم الولد لما قال أبوه وسلم أبوه لما قال ربه تدله للجبين. تصوروا واحد ولد يقال له يذبح يقول حاضر، بعدين قال وهو محل الشاهد إن هذا لهو البلاء المبين، إن هذا لهو البلاء المبين. واحد يريد الجنة ما تمعر وجهه لله، ولا تعب لله ولا خاف لله ولا بذل لله ولا غضب لله. مشكلة. لا بد أن يكون الدين قبل المال والولد والنفس، لا بد أن يكون الدين في قلوبنا قبل النفس والمال والولد حتى ننجو به. أما نجعل النفس والمال والولد قبل الدين، لا. إنما أموالكم وأولادكم والله عنده أجر. ما تجدون من المتع في المال والولد أعظم منه ما عند الله من الأجر لو اتقينا الله في المال والولد. إذن جماهير العلماء قالوا إن تعاطي السحر كفر، وأن حد الساحر ضربه بالسيف، حديث بجالة اقتلوا كل ساحر وساحرة. وحفص بنت عمر رضي الله عنها كانت عندها جارية فسحرت فقتلوها. فالسحر الحقيقي لا يكون إلا بصرف حقوق الله لغير الله. وفيه الدجل، واحد يقول للمريض أنت عمل لك فلان وفلان وأنت حصل لك كذا وكذا، ويكون عنده خبر هذا المريض ليوهمه أنه يعرف الغيب وأنه عنده وعنده. وأحيانا يأتي بأصباغ ويوهم المريض ويحط يده على النار، وفي بعض الأصباغ والأدهان تحول بين زي القصدير، ويكون عنده حركات سريعة فيوري المريض هذا، وبعدين المريض ينخدع بهذا ويتصور أنه هذا شفاه مما فيه، وهو كل دجل وخديعة. وفيه رقية شرعية لا غبار عليه. إذن عندنا السحر وهذا كفر، وعندنا دجل وما أكثره، وعندنا رقية شرعية. والذي يمايز بين هذا الشرع، واحد يرقي الناس وهو يتظاهر بالفسوق، هذا دجال أو عنده صحبة مع الشياطين. وبعدين يجي الواحد ويقول له يقرأ على المريض، بعدين يقول له تكلم، يروح يتكلم تقول هي جنية تتكلم الصينية. طيب كيف هذا؟ أصلا هو كذاب ولا يثق فيه، بعدين يقول له خرجي وأشياء ليست واضحة. ولذلك أنا هذا لا أعلم فيه، لكن أقول هذا لا يتمايز إلا يوم القيامة، لأنه هذا غيب. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترى، إن الشيطان يجري من الإنسان. ولذلك علمنا أذكار والتحصين منه، أذكار الصباح والمساء، آية الكرسي، آية البقرة، الاستعاذ بالله من الشيطان. أما هذا الذي يقول لك أصبر أنا أعرف لك هذا الشيطان من فين، ويجيه الشيطان ويقول له هذا سحر فلان أو أعمل فيه فلان، هذا عمل وعر، لأنه هذا إما عنده صحبة من الشياطين ويخبرونه، لأن الشياطين يتطلعون على أمورنا ونحن لا نطلع عليها، ويساعدون إخوانهم في الضلال من الإنس. الشياطين يساعدون إخوانهم من الإنس في الضلال. قال تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فهم يتعاونون على المسلمين. ولذلك أحيانا يأتيهم بأدلة شيطانية. الشيطان جاء لقريش وقال لهم سلوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الشاة تصبح ميتة، من الذي قتلها؟ قال لهم الله قتلها. قال انقلوا له ما ذبحه الله تقولون حرام وما ذبحتموه أنتم تقولون حلال أنتم أحسن من الله. شوف الشيطان ما لا يفعل. قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن زعموا أنها ذبيحة الله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام وإن أطعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون. إذن والسحر مادة خبيثة وخطيرة وعمل شائن، ولذلك قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم سحر، وهذا ثابت في الصحاح، ولكن الذي سحر جسمه فهو بشر يمرض، لكن ما يتعلق بالعقل وبالقلب وبمكان الوحي محفوظ حتى ينتقل من الدنيا. إذن في فرق بين كونه بشرا يمرض ويصح وبين كون مكان الوحي محفوظ. أنسى لا أنسى، يعني ولذلك محل اللي فيه الوحي لا يمكن يقربه الشيطان ولا غيره. قال إن عبادي حتى أولياءه إنما سلطانه على الذين يتولونه. ومر جاءه الشيطان وأراد أن يربطه في المسجد ليصبح، فتذكر دعوة نبي الله وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ورد هذا. وكثير من الناس عياذا بالله يستعين بالمشعوذين وبالسحرة، وهؤلاء يستعينون بالشياطين، وهذا أمر شائن ومعيب وصاحبه على خطر. ولكن كيد الشيطان كان أنت لا تخاف واتكل على الله وتحصن بالأذكار والعدية التي ورد. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق الذي لا يتجاوزهن بر ولا فاجر، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. من قالها حفظ. نستعذ بالله من الشيطان ونقوم بالأذكار صباح ومساء، ولا يضرنا إلا ما كتب الله لنا، ونعلم أن الشيطان لا يستطيع أن يأتي للصالحين. ولذلك عمر لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عنده نسوة من قريش يرفعهن أصواتهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء عمر ابتدرن بالسكوت والحجاب، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له، قال يا عدوات أنفسكن ما لكن تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا أنت شديد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حليم رؤوف بنا. قال له إيه يا ابن الخطاب، ما رآك الشيطان سالك فج إلا سلك فج آخر. إذا رأى الشيطان عمر يشرب يذهب لجهة أخرى. فنحن إذا تحصنا بالأذكار وآمنا بالله والتجأنا له الشياطين يهربون منا. نعم. إذن أمره ربه أن يستعيذ بالليل إذا دخل، وبالصبح إذا ظهر، ويستعيذ من السحرة، ويستعيذ من شر حاسد إذا حسد. هذا الحسد داء عضال ومصيبة عظيمة، وصاحبه تراه في صورة المظلوم وهو ظالم. وأول معصية في السماء الحسد، وأول معصية في الأرض سبأ الحسد. في السماء إبليس حسد آدم، وفي الأرض قابيل حسد هابيل أو العكس. والحسد فيه اعتراض على الله، وفيه لؤم، وفيه بخل، وفيه دناءة، وفيه عياذا بالله شر لا يعلمه إلا الله. والحسود كل ما أحسنت له كل ما زاد الحسد فيه، لأن هذا مرض يغضب لإكرام الله لخلقه. والحسد ثلاثة أنواع: نوع يريد أن تزول النعمة عن أخيك ولو لم تصلك، وهذا أشد الحسد. ونوع يريد أن تزول النعمة عن أخيك لتكون عنده، ونوع يريد النعمة مثل النعمة التي عند أخيك ولا يريد أن تزول عن أخيك. هذا ليس بحسد حقيقي، هذه غبطة. لا حسد إلا في اثنتين. إذن الحسد أعوذ بالله الشديد أن تريد أن تزول النعمة عن أخيك ولا تصل إليه، وتزيل أن تزول النعمة عن أخيك وتصل إليه، وهذا أخف من ذلك وهو حسد. أما تريد مثل النعمة التي عند أخيك ولا تريدها أن تزول عن أخيك فهذا يسمى الغبطة ولا يضر، وهو من التسابق إلى الخير. ولا يوجد شيء أضر على المسلم من الحسد. وأكبر علاج للحسد أن تدعو لمن حسدته. علاج الحسد الدعاء لمن حسدته، تقول اللهم زده فيما هو فيه، فعند ذلك ينسيك الشيطان أمره ولا تتذكره فتسلم منه. وعلاج الحسد أن الإنسان يعلم أن ربه كريم وقادر، وأن كل إنسان لا يعتدي على ما كتب للآخر، لأن سبب الحسد الحرص على الدنيا، إما المنصب وإما الجاه وإما المال. فدواعي الحسد حرص الإنسان على المصالح. فإذا علم الإنسان أن ما كتب الله له لا يمكن لأحد أن يقربه ولا أن يصل إليه زال الحسد عنه. ثم إنه فيه اعتراض على الله، الله ينعم على خلقه وأنت تقول لا، هذا لا أريده. ومما هو من أمراض القلوب احتقار الناس. بعض الناس يعطيه الله الجمال والمال والمكانة، فبدل أن يشكر ربه ويتواضع لخلقه يرى الناس كأنهم كالحشرات عياذا بالله، وهذا مصاب. فاحتقار الناس ورؤية الفضل على الغير والنفرة من الفقراء وعدم التضحية من المسلم لدينه وللمسلمين، هذا بخل وضياع للفرص. وكل ما كان الإنسان أكثر بذلا لنفسه ولماله ولجاهه ولعرضه لإخوانه ولدينه كان أكثر فضلا ونبلا وأرفع مكانة وأعز عند الناس وأرفع قدرا عند الله، لأن ربنا جعل الكون محكوم بقانون المعاوضة. الكون يحكمه قانون المعاوضة. تريد ابذل، تنام تخسر. لذلك هذه النقطة ينبغي لنا أن نتنبه لها، نتنبه للطرق التي نقوى بها، نتنبه للطرق التي نتقي بها، نتنبه للطرق التي نتعلم بها، نتنبه للطرق التي نتآلف بها، نتألف بالطرق التي يعني تحسن أخلاقنا ونترقى عقليا. هذه أمور تحتاج إلى تعاون. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ولذلك الأمر سهل وقريب، ولكننا نحن لا نتنبه. الأمر سهل، اتجه إلى الله واعلم أن الله تعالى قادر على كل شيء، وأنه لا تخفى عليه خافيته، وأنه إذا أراد أمرا يقول له كن فيكون. فتب إلى الله واعمل بما أمرك به، واجتنب ما نهاك عنه، وما تريده يعطيكه الله. هذا ليس بصعب. لماذا لا نسير في الطريقة التي نسعد فيها في الدنيا ونرحم في الأخرى؟ لماذا بعضنا لا يقرأ؟ والذي لا يقرأ لا يخاف، الذي لا يتعلم لا يخاف، والذي لا يتعلم لا يعلم خطورة المعصية، لأن المعصية شؤمها في العمر والمال والولد وولد الولد وفي السمعة، وكل مشكلة تقع في الأرض وراها معصية. من خروج آدم من الجنة ومن خروج إبليس من الجنة ومما وقع بين قابل وهابل ومما وقع لقوم نوح ومما وقع لقوم هود ومما وقع لقوم صالح ومما وقع لقوم لوط، كل سببه المعاصي. وهزيمة المسلمين يوم أحد بالمعاصي، وذهاب الأندلس بالمعاصي، وكل مشكلة تقع وراها معصية. فلو فهمنا ما تسبب لنا المعاصي لخفنا من المعاصي كما نخاف من الجدر ومن الجرب ومن الأمراض المعدية. لكن الواحد إذا مرض يحزن ويذهب للطبيب، وإذا مرض ابنه يحزن ويتعب، وإذا وقع في معصية أو وقع في قلبه شك أو وقع في قلبه مرض من الشهوة أو الشبهة لا يبكي ولا يذهب للأطباء. والرزق مضمون والعمر مضمون، ولكن الجنة تعطى لمن عمل لها. قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال جل وعلا: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. أعطيناك العقل وأعطيناك موارد العلم، تريد الجنة هذه طريقها، تريد جهنم هذه طريقها. وإذا أراد ربنا أن يدخل أهل النار النار يأتوا خزنة النار ويقول للذي يدخل: أجاءتك الرسل؟ إذا أرادوا أن يدخلوا الشريحة التي من النار، لأن النار يدخلها أفواج، الكفار والزنا والكفار والمرابين والكفار والمغتابون، كلما ألقي فيها فوج خزن مالك والجماعة اللي معه خازن النار: ألم يأتيكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. محل الإضمار أظهر فيه لخطورة الموقف. إذن فلا تلوموني. الشيطان يقول لهم يوم القيامة: أنا ما عندي سلطة ولا عندي قوة، ولكن تنقول لك تعال. الآخرة ما هي موجودة، والمتعة فرصة، لما انتهى الأمر إن الله وعدكم من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة ووعدتكم قلت لكم ما فيه جنة ولا فيه نار ولا فيه بعث كذبت عليكم ولكن الأمر ما لي عليكم قوة ولا سلطة قلت لك تعال وانت جاي إذن لا تلوموني ما أنا بمنقذكم وما أنتم بمنقذي بالله العاقل يسمع هذا في الدنيا ويطيع الشيطان حتى يدخله جهنم هل هذا يفعله عاقل الشيطان يأتي لكل واحد منا بنقاط الضعف هو بصير بخفايانا الذي يريد المال يأتيه من المال فيخليه يدخل الربا والنجش والسرقة والظلم والذي يريد الشهوة يأتيه من الشهوة والذي يريد المنصب والمكانة يأتيه من المكانة والذي هو جبان يأتيه من جهة الخوف كل واحد يأتيه الشيطان من نقاط الضعف به ولكن العاقل يستعذ بالله من الشيطان ويكثر من الذكر والاستغفار ومن أعمال الخير ومن مصاحبة الأخيار ويعلم أنه آفة العقل الهوى آفة العقل الهوى فمن على هواه عقله فقد نجا قال تعالى ونهى النفس عن الهوى حجبت الجنة بالمكاره غض البصر كف اللسان بذل المال طلاقة الوجه إكرام الوالدين إكرام الجيران إكرام الإقرباء مساعدة الفقراء معالجة المرضى إغاثة الملهوفين حجبت الجنة بالمكاره من اقتحم هذه المكاره دخل الجنة وحجبت النار نظر كما يحلو له تكلم كما يحلو له نام كما يحلو له شرب كما يحلو له وما خلاص كل ما يشتهي يفعله فالذي يقتحم الشهوات يدخل النار وهذا يبين لنا ونحن في الدنيا فينبغي أن نسلك الطريقة التي تنجينا ونتعاون تعاونوا ويكون بيننا نصح المنحرف ومعالجة المريض وإطعام الجائع وكسوة العريان وإذا فعلنا ذلك الله جل وعلا يعزنا في الدنيا ويرحمنا في الأخرى واعلموا أن ربنا قال إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا وقال ولينصرن الله من ينصره وقال جل وعلا إن تنصروا الله ينصركم فحري بنا أن نتعاون على إنقاذ أنفسنا أولا من النار ومن الضلال وعلى إنقاذ سكان الأرض من الكفر والشرك فإننا إن فعلنا ذلك ضمن لنا ربنا أن يصلح لنا دنيانا وأن يصلح لنا أخرانا وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخراه نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل عن فروض العين، إذا قال له والداه لا تتعلم فرض العين لا يطيعهم في ذلك، يتعلم فرض العين لكن إذا استطاع أن يتعلمه بجوارهم يفعل، وإن لم يستطع لا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن إذا تزاحمت المفاسد نرتكب خف الضررين. ليس الفقه أن تعلم أن هذا حلال وهذا حرام، الفقه أن تعلم أي الحرامين أعظم فترتكب الأصغر، وأي المصلحتين أعظم فتهدر الأصغر. هذا هو الفقه. نبي الرحمة كان في المدينة وكان معه المنافقون، وبقاء المنافقين بين المسلمين هذا ضرر، ولكن أن يقتل المنافقين ويقال بين الناس محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه هذه ضرر أكبر، فارتكب بأبي وهو وأمي صلوات الله وسلامه عليه الأصغر وأهدر الأكبر ولم يقتلهم حتى لا يقال يقتل محمد أصحابه، وترك أشياء يريد أن يفعلها خوف من أن ينال المسلمين ينال المسلمون منها ضرر، كعدم نزعه بالدلو من البئر حتى لا تكون سنة ويتعبون في ذلك، وكتركه للتراويح حتى لا تجب عليهم، وقال أيها الناس إني رأيت مكانكم ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم فصلوا في بيوتكم فإن صلاة المرء في بيتها أفضل إلا المكتوبة. ففروض العين لا بد أن يتعلمها المسلم حتى إذا قام بالعبادة يأخذ الأجر فيها كاملا. فروض العين لا يسامح في جهلها، وإذا قال لك والدك لا تتعلم لا تطيعهم في ذلك فروض العين، لكن طعهم في تعلم النوافل. نعم اكتفي بهذا.